بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الفواحش وكيفية اجتنابها وما ورد من التوجيهات والشرائع القرآنية الواردة في ذلك، وكان آخرها ما ذكرناه عن النظرة المحرمة وغض البصر ودوره في حماية الإنسان من الوقوع في أسر غرائزه وشهواته. وذكر نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، حيث ذكر الزواج باعتباره يعني دوره الكبير في هذا الأمر في إزالة الفواحش، سواء يعني من ناحية الفرد بحد ذاته أو تطهير المجتمع وحمايته من الوقوع في الفواحش. ولهذا نرى الحملة الكبيرة في عصرنا على ما يسمى بنظام الأسرة، هناك مؤتمرات غربية كثيرة، هناك مؤسسات إعلامية، أفلام، مسلسلات، بروباغندا إعلامية كبيرة للقضاء على نظام الأسرة، بحيث تصبح البشرية يعني كزريبة حيوانات يعني لا علاقة لها بالقيم ولا بالكرامة الإنسانية. يقول السيد عبد الملك: من الأشياء المهمة جدا العمل على تيسير الزواج وتشجيع الزواج، هذه مسألة مهمة، الطريقة الشرعية، الطريقة التي تحفظ المجتمع المسلم ثم تجعل مسألة الشهوة في إطارها الصحيح، في إطارها السليم، في إطارها الفطري حتى في واقع البشر بكله. البشر جميعا يشعرون بأن الزواج يعني وتكوين الأسرة، يشعرون هذا في قصصهم، في رواية كل شيء يعني قديمة طبعا. الآن في الواقع الحديث هناك انفلات، وهناك يعني الشيطان نشط نشاطا كبيرا في مواجهة كل الفضائل، خاصة بعد أن توفر البشر القابلية لذلك. يقول: حتى في واقع البشر بكله، هذا هو الإطار الصحيح لقضاء الشهوة والزواج. ثم ذكر المخاطر المنجرة عن تعسير الزواج وتعقيده، فقال: من الأشياء المؤسفة جدا صعوبة تكاليف الزواج، صعوبة الزواج عن طريق ارتفاع تكاليفه، لأن هناك الذي يعقد هذا المسألة، الذي يعقد الحلال هو في الحقيقة يوقع الآخرين في الحرام. يعني هذا مثل تلك المرأة التي تسير لتيسر بالتبرج متبرجة تحرض الناس، وهكذا الذي يمنع لهذا الطريق الشرعي وهو الزواج أو يعسر فيه أو يعقده في الحقيقة هو يساهم في خراب المجتمع ويساهم في التشجيع على الرذيلة. ثم ذكر نموذجا واقعيا على ذلك وهو التغالي في المهور، فقال: البعض من الأباء يعتبر ابنته سلعة يريد أن يحصل من خلالها على ثمن كبير لأنه يأكل المهر، مع أن المهر هو في الحقيقة للمرأة وليس للرجل وليس للأب، فالأب يستغل هذا الأمر ويستغل ابنته كما قال وكأنه يبيعه. يقول: لو سلم الناس أكل المهور لانخفضت التكاليف، الكثير من النساء قد ترغب بالزواج وقد تتفهم هي، لأن الزواج هو حاجة للمرأة وحاجة للرجل وحاجة لكليهما، فالكثير من العانسات والمعانيات من بقائهن لفترة طويلة لم يتزوجن قد تتفهم أن تخفض من التكاليف. يعني ليس متجهة، الكثير من النساء ليس توجهها في هذه الحياة مركز على الحصول على أموال هائلة جدا، هي تريد حياة مستقلة، هي بفطرتها ترغب في تكوين أسرة وترغب أن يكون لها أولاد وترغب أن تعيش حياة أسرية مستقرة. فعندما يركز البعض من الأباء على أن يحصل من خلال ابنته على مبالغ مالية، هذا ظلم، هذا الأب يظلم ابنته، ظلم لها عندما يتأخر زواجها كثيرا وتعاني نتيجة ذلك، وظلم لها أيضا لأنه سيأكل مهرها، وذلك الأكل مال حرام، عندما يأكل مهرها هو أكل مالا حراما عليه يعني هذا ذلك المال حرام عليه. من المهم أن يتعاون، ولهذا دعا إلى التعاون الجميع، من المهم أن يتعاون الجميع من جانب الدولة، من جانب المجتمع، من جانب العلماء، من جانب الوجهات للضغط على تخفيف تكاليف الزواج وتيسير عملية الزواج حتى تزول تلك العقد. ثم ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله المرتبطة بالمهور وتكاليف الزواج، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله هو القدوة، كم كانت تكاليف زواجه عندما تزوج وعندما زوج، كم كانت تكاليف الزواج عندما زوج ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أعظم إنسانة في الواقع البشري بكله، هل كانت قيمتها مرهونة بثمن مادي؟ الأرض بكلها لم تكن لتكون ثمنا لفاطمة الزهراء عليها السلام، العالم بكله ما كان ليكون ثمنا لفاطمة الزهراء عليها السلام، قيمة إنسانية إيمانية عالية جدا. ثم ذكر أن المهر لا يعبر عن قيمة المرأة فقط، للمهر عندما شرعه الله باعتباره نوع كأنه هدية، نوع من التكريم والتقدير، فقال لكن المسألة بالنسبة للمهر وتكاليف الزواج لا تعبر عن قيمة المرأة، هي عملية إحسان وتكريم وتقدير تكون بالقدر الممكن، بالقدر المتيسر، بالقدر الذي لا يحول مسألة الزواج إلى مسألة معقدة وصعبة لا يستطيعها الكثير من الشباب. ثم ذكر الانحرافات الواقعية المرتبطة بهذا، فقال الكثير من الناس وللأسف الشديد يعاني من يريد الزواج من المشاكل المادية، سواء على مستوى ما يقدمه لولي أمر المرأة لوالدها أو لأخيها، والإشكالية الأخرى المتعلقة بالتكاليف، تكاليف العرس، تأتي مسألة استئجار الصلاة، وتأتي مسألة العادات والتقاليد التي يرتبط بها تكاليف مادية أخرى، فتتحول المسألة إلى عقدة كبيرة جدا يحتاج إلى ما يقدمه للزوجة من حاضر من تكاليف لأسرتها لوالدها، وما يحتاجه هو عنده لإقامة العرس، ثم ترتبط المسألة كذلك بعادات تصبح مكلفة جدا ومرهقة وتتعذر على الكثير من الفقراء. يعني هذه التعقيدات جميعا تجعل الحياة يعني كأنه عقبة كبرى، والبعض أن يستدين ويبقى بعد حياته يعني حياته بداية حياته الزوجية كلها مطالبا ومضغوطا عليه ولا يعيش الاستقرار. ثم ذكر النتائج المترتبة على تعسير الزواج، فقال وإذا تعسرت مسألة الزواج لذلك، يعني هذه آثار سلبية جدا في الواقع المجتمعي، فمن المهم جدا العمل على تيسير الزواج، لأن ذلك ما في ذلك ما يساهم في الحفاظ على الكرامة، على الشرف، على العرض، مما يساهم في صون مجتمعنا المسلم والحفاظ على الشباب والشابات من هذه الجرائم. ثم ذكر دور الإيمان في تعزيز الحياة الزوجية ودور ذلك في الحماية من الفواحش، قال في الواقع الزوجي والحياة الزوجية مهم كذلك تعزيز الحالة الإيمانية، يعني كما أن هناك الأمر قبل الزواج بتيسيره كذلك في الحياة الزوجية بأن تبنى على الإيمان وتؤسس على التقوى. يقول الروابط ما بين الزوج والزوجة، العلاقات، المحبة، اجتناب كل العوامل التي تؤثر سلبا في زكاء النفوس وفي الميل نحو الحرام والعياذ بالله، التشريعات الإلهية كافية في ضبط هذه الغريزة وفي قضاء هذه الشهوة بشكل صحيح وسليم وفي صون المجتمع. الله تعالى يقول عن تشريعاته في القرآن الكريم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله قد قدم التشريعات اللازمة التي ترعى هذا الإنسان، والله يعلم بنقاط الضعف لدى هذا الإنسان، فقدم التشريعات التي تحفظه تساعده على الالتزام وعلى الانضباط. وهكذا تحدث في محل آخر، قلنا تحدث عن هذه الجوانب في محال مختلفة، حيث تحدث أيضا عن النظرة الحرام وآثارها الكبيرة في الحياة، سواء النظرة المباشرة كما قال أو عبر التلفاز أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. طبعا هذا كله له تأثيره السلبي الكبير في حياة الإنسان كما ذكرنا ذلك سابقا. وهكذا ذكر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هنا أيضا فسر أو تحدث عن هذا المعنى ودوره أيضا في الحماية، فقال للزوج لا بأس أن المرأة تتزين أمام زوجها، ما تبقى حيلة أمام زوجها، ما به مشكلة. وطبعا يعني الناس ما المطلوب أنه يحتاج يتكلفوا في هذا الشهر، يعني تتكلف ويشتغلوا نفوسهم 24 ساعة وهي خلف المرآة تتزين، ليس كذلك، يعني عندما أمر الله بالتزين بالحدود المعتدلة وليس بالتكلف، لأن التكلف نفسه أيضا يسيء إلى هذا الأمر. يقول خاصة مع اهتمامات الحياة الأخرى، إن التزين ولكن بوفق الضوابط الشرعية ومن غير تكلف، لأن ذلك التكلف سيسيء طبعا للمرأة ويسيء طبعا للرجل، وتصبح الحياة كأنها مرتبطة بهذا الأمر، يعني كأن العلاقة فقط منحصرة في هذا الأمر. وهكذا ذكر قوله تعالى في الأمور التي تجنب المجتمع من الوقوع في الفواحش، قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. يقول الأيامى يعني غير المزوجين، وينطبق هذا على النساء، عن الرجال والنساء، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا تقول أنا لا أريد أن أزوجه حتى أطمئن على مستقبله، يعني بعض الناس يردد هذه العبارة، هي عبارات شيطانية، حتى أضمن مستقبله، يعني حتى تكون له وظيفة، حتى يكون له سكن، حتى يكون، وطبعا بعد فترة طويلة جدا يعني قد يتعرض فيها ذلك الشخص لإغراءات، قد ينحرف إلى آخره. وبالإضافة إلى ذلك يعني ما يحصل للنساء يعني من العنوسة من إلى آخره. يقول حتى لو كان فقيرا، هذا وعد إلهي، الله تعالى قال يغنيهم الله من فضله. الكثير من الناس تزوجوا وهم بعد في حالة لم يؤمنوا كما يقال مستقبلهم، ومن ثم تأمن مستقبلهم بالزواج. يعني لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يبارك، الأمر بيد الله. ثم رد على الذين يسوفون ذلك بحجة الطمأن على المستقبل، قال العجيب أن البعض من الناس الذين يقدمون شروطا طويلة عريضة وفيها ما هو يعني مستقبلك، يعني يسأل الشخص ما هي وظيفتك، ما هي ثروتك. يقول هؤلاء أنفسهم ممن تزوجوا وهم في وضع طبيعي، إما فقراء أو هم كما يقال لم يؤمنوا بعد المستقبل، لا كانوا في وظائف ولا كان بأيديهم تجارة، وكانوا يسعون في هذه الحياة سعيهم ويسر الله أمرهم. ثم عندما أصبح لديه بنت فإذا به يشترط، إيش عملك، إيش وظيفتك، كم دخلك، إيش مستوى ما تملك، مع أن البعض مثلا من لا يركزون إلا على هذا الجانب، قد يزوج ابنته من ثري يمتلك المال. يعني البعض قد يقع في هذا الأمر، أن يترك الصالح البسيط المتواضع، ربما يكون فقيرا ولكنه غني بصلاحه، يتركه ويزوج ابنته من ثري يمتلك المال لكن لا يمتلك الأخلاق، لا يمتلك المحبة والحنان والعطف، لا يمتلك القيم، فيظلم ابنته بذلك. وبالتالي هذه الأمور كلها غير إنسانية، يعني النظر إلى الإنسان بكونه إنسان، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك، إلا تفعلوا، تحذير شديد، إن لم تفعلوا، إن لم تسارعوا لتطبيق هذا الأمر الإلهي تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالتالي يعني هنا الخطورة. ثم ذكر علي ما وصل إليه به الحال، يعني بعض هؤلاء فيما يسمى بالزواج السياحي. قال عندما أتت في بعض السنوات مشكلة الزواج السياحي، من كان ينتظر السياح الخليجيين في بعض المحافظات أو المدن أو من بعض البلدان الثرية، فإذا أتوا زوج ابنته من سائح بمبلغ معين ثم يتركها ذلك السائح، وهي مسألة أيام يمضيها في رحلته السياحية ويرمي بها في سلة المهملات، يغادر يتركها معذبة، وهذه جريمة وجناية. عندما ينظر الإنسان إلى الناس من خلال ما يملكون من مال ولا من خلال ما يملكون من أخلاق، يعني ينظر إلى ثرواتهم المادية ولا ينظر إلى ثرواتهم الروحية والنفسية، فهذا الرجل يعذب ابنته، يظلمها أسوأ أشكال الظلم. ثم ذكر مخالفة هذا لما ورد في رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بالنساء، قال الرسول أوصانا بالنساء خيرا، الله سبحانه وتعالى وصانا في كتابه الكريم سورة كاملة في القرآن الكريم، أطول وأكبر من أطول وأكبر سور القرآن وأعظمها، اسمها سورة النساء، أولها أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، اتقوا الله واتقوا الذي تساءلون به والأرحام. يقول لا تظلم ابنتك، لا تظلم أختك، لا تحولها إلى سلعة تبيعها بثمن تنتظر من يدفع فيها أكثر، هذه جريمة وخيانة للمسؤولية. ولذلك نرى أن توجيهات الإسلام وتشريعات الإسلام المرتبطة باجتناب الفواحش تشمل جميع الجانب الاجتماعي، فالنظام الاجتماعي جميعاً يخدم العفاف ويخدم العرض حفظ الأعراض، ولذلك حفظ الأعراض مقصد من المقاصد الشرعية المهمة. كل ما يساهم في هذا الأمر من تيسير الزواج، من الحفاظ، من اللباس، من التقوى، كل هذه الأمور تساهم جميعاً كمنظومة متكاملة في خدمة المجتمع الإسلامي الذي يتميز بهذه الميزة، العفاف والطهارة، لأنه لا يمكن أن يكون مجتمعاً إسلامياً وهو مجتمع يتدنس بأمثال تلك القاذورات. والحمد لله رب العالمين.